بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار. وبعد أن أنهينا بحث الربا في قسم البيوع، ننتقل الآن إلى عقد جديد من عقود البيوع وهو السلم. ومعلوم أيها الإخوة أن البيع يقسم باعتبار المبيع إلى 4 أقسام. فهناك البيع المطلق، وهو أن يكون المبيع موجودا حالا وأن يثبت في حق المشتري في عين المبيع، وأن يكون الثمن مطلقا، أن يكون الثمن مطلقا في ذمة المشتري. هذا نسميه البيع المطلق. أنا بعتك سيارتي ب100,000، سيارتي ليك أمامك، وال100,000 أين هي؟ في ذمتك. هذا نسميه البيع المطلق. عندنا بيع آخر هو بيع المقايضة، وهو أن يبيع العين بالعين. بعتك بيت بسيارة، بعتك كتاب بسجادة، هذا بيع العين بالعين، سلعة بسلعة، هذا نسميه المقايضة. نعم. ويشترط في هذا العقد التقابض في المجلس. لماذا؟ لأن لكل منهما حق قبض مبيعه، وكل منهما مشتر من وجه وبائع من وجه. العقد الثالث هو الصرف. الصرف أن يكون العوضان من جنس الأثمان ويثبتان في الذمة، ويشترط التقابض فيهما في المجلس، وهو فيما لو باع ثمنا بثمن، الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب والفضة بالعملات، هذه كلها يسمى عقد الصرف. والنوع الرابع هو بيع مبيع آجل بثمن عاجل. البيع المطلق المبيع عاجل والثمن في الذمة وقد يكون آجلا. طيب، أما هنا لا، المبيع هو الآجل والثمن هو العاجل، فأقول له أسلمت إليك 100,000 ليرة سورية، هاي 100,000 ليكون هاي عاجل، الثمن هنا عاجل، دفعته لك وسلمتك يا بمقابل 100 مد قمح بتسلمني يا بحزيران. إذن هنا المبيع مؤجل بينما الثمن معجل، فماذا نقول؟ بيع آجل بعاجل، بيع آجل بعاجل. وربما كان العاجل عينا، كما لو قلت لك أسلمت إليك هذه السيارة على أن تعطيني كذا طن من القمح مثلا أو كذا مكيال من القمح في حزيران، السيارة عين وما هي ثمن، لكن لما وجب تسليمها في الحال صار حكمها حكم يعني الشيء الذي يعني حكم رأس المال. نعم. باب السلم. حتى بيقولوا أنه بيع الدين بالعين، السلم يعني الدين هو المبيع، لكن لما كان ثابتا في الذمة وليس في العين قالوا إيش؟ بيع الدين. يعني الآن لما بعتك 100 مد قمح بحزيران التسليم، 100 مد قمح وينهم هلأ في عند العقد؟ غير موجودين في الواقع، وإنما لهم وجود وين؟ في ذمة المسلم إليه، لي في ذمتك 100 مد قمح. إذن هنا بيع الدين اللي هو في الذمة بالعين. طيب كيف يسمى المال عينا؟ قال لما وجب تسليمه في العقد في المجلس صار حكمه حكم العين. يعني أنا الآن بعتك 100 مد قمح أو أسلمت إليك هذا المال على 100 مد قمح بحزيران، 100 مد قمح فين موجودة الآن؟ في الذمة. طيب 100,000 أيضا الأصل أنها في الذمة، لكن لما وجب تسليمها وقبضها في المجلس صار لهذا الدين حكم العين. نعم. وهو في اللغة التقديم والتسليم، وكذلك السلف. وهو في الشرع التسليم بالميم. نعم. وهو في الشرع اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا. تمام. الثمن اللي هو رأس المال عاجلا، وفي المثمن اللي هو المسلم فيه آجلا. فصار في عنا أخواننا أربع أشياء، أربع أطراف. عندنا المسلم وهو في حكم المشتري، المسلم الذي يسلم المال إلى الطرف الآخر، وعندنا المسلم إليه هو الذي يلتزم دفع هذا الشيء المتفق عليه ويأخذ رأس المال، يعني كأنه البائع. وعندنا رأس المال وهو ما يدفعه المسلم للمسلم إليه، وعندنا المسلم فيه وهو ما يلتزمه المسلم إليه من في دفعه للمسلم عند حلول الأجل. المسلم فيه كأنه في حكم المبيع. نعم. وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن. نعم، هذا عند الأحناف يجب أن يقدم الثمن كاملا في عقد السلام، يجب أن يقدم رأس المال كاملا، أن يسلمه للمسلم إليه، حتى لو افترقا ولم يستلم المسلم إليه رأس المال كاملا لم يصح العقد. وقال القدوري السلم قدوري. وقال القدوري السلم في لغة العرب عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر. نعم. وهو نوع من البيع، لكن لما اختص بحكم وهو تعجيل الثمن اختص باسم كالصرف. الصرف لما اختص بتعجيل العوضين لأنهما من جنس الأثمان. نعم. كالصرف لما اختص بوجوب تعجيل البدلين اختص باسم، وهو عقد شرع على خلاف القياس، لأن القياس يقتضي عدم جواز السلم لأنه بيع المعدوم. أين المسلم فيه؟ معدوم غير موجود. طيب كيف جاز؟ قال نعم على خلاف القياس، ويسمى هذا استحسان الأثر، يعني ترك القياس بإيش؟ بورود النص لوجود الأثر. وهو عقد شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم. نعم. إلا أن تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن الله تعالى أجاز السلم وأنزل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية. يعني قال ابن عباس إن هذه الآية نزلت في عقد السلام. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فليسلم أمر فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وهذا يفيد الوجوب، لكن السلام ليس بواجب، السلام ليس بواجب، فينصرف الوجوب إلى الشرط وإلى أحكام السلام. يعني فليسلم في كيل معلوم، إذن هذا صار واجبا، يعني الأمر هنا المفيد للوجوب ينصب على شروط السلام وليس على أصل السلام. يعني أصل السلام ليس بواجب، وإنما الواجب هو شروط السلام، فينصب الوجوب عليها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. نعم، هنا وجه الاستثناء يعني استحسان. وعليه الإجماع. نعم. ويسمى بيع المفاليس لأنه يحتاج إليه المفلسون وإلا اللي عنده المبيع موجود ما يبيع بالرخص. لما أنا بأخذ منك المال هلا أبيعك أنا القمح بدفع الثمن معجل والمبيع مؤجل، بيعك يا بنصر إيمي أحيانا. هذا بيع مين؟ المفاليس الذين يحتاجون إلى المال في أعمالهم وزراعتهم وصناعتهم. شرع لحاجتهم إلى رأس المال. نعم. لأن أغلب من يعقده من لا يكون المسلم فيه في ملكه. نعم. لأنه لو كان في ملكه يبيعه بأوفر الثمنين. نعم. فلا يحتاج إلى السلم. طيب. وينعقد بلفظ السلم، وهو أن يقول أسلمت إليك 10 دراهم. هي رأس المال. في كر حنطة. هذا المسلم فيه. لأنه حقيقة فيه. نعم. وبلفظ السلف أيضا. أسلفت إليك. لأنه بمعناه. نعم. وبلفظ البيع في رواية الحسن. لأنه نوع بيع. وفي رواية المجرد قال له بيعني 100 مد قمح تسلمني إياها في حزيران بهذا المال المعجل. هل هذا بيع صورة؟ أما هو حقيقة سلام. لذلك يجب أن يراعى فيه شروط السلام. وفي رواية المجرد لا، والأول أصح. قال كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. نعم. كل ما أمكن ضبط جنسه وصفته ونوعه ومعرفة مقداره، نعم، جاز السلم فيه، جاز أن يكون مسلما فيه. نعم. لأنه لا يؤدي إلى المنازعة. طبعا. وما لا فلا. وما لا يمكن تحقيق ذلك فيه فلا. لأنه يكون مجهولا فيؤدي إلى المنازعة. نعم. لأن عند التسليم هذا بيجيب نوع وهذا بيطلب نوع آخر. نعم. وهذه قاعدة يبتنى عليها أكثر مسائل السلم. نعم. ولا بد من ذكر بعضها ليعرف باقيها. طيب. بالتأمل فيها. نعم. فنقول يجوز في المكيلات والموزونات والمزروعات والمعدود والمذروعات. نعم. والمذروعات والمعدودات المتقاربة. مو هذا اللي بدنا احنا. المزروعات إذا لم تدخل في المكيل أو الموزون أو المعدود فإنه لا يصح. أما المراد هنا المذروعات، يعني ما يباع بالذراع والمساحة كالقماش وغير ذلك. والمعدودات المتقاربة، لأنه يمكن ضبط ذلك. المكيلات يمكن ضبطها بالكيل، والموزونات يمكن ضبطها بالوزن، والمذروعات يمكن ضبطها بالذراع. نعم. والمعدودات إذا كانت متقاربة أمكن ضبطها بالعدد. كالجوز والبيض. نعم. لأنه طبعا متقاربة، ما قال متحدة. نعم. لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. عندما تصنع آلة الآلة تعطيك المنتج كأنه متحد. أما الصناعة البشرية إخواننا، يعني ربما من النادر أن يأتي صنعة ماثل صنعة تماما. نعم. الآن مثلا بدي أصنع أنا قطعة معينة، إذا ما في عندي قالب وعندي أشياء تحدد الصنعة تماما يطلع غالبا الصنعات قد تكون كلها متقنة لكن التفاصيل متفاوتة. هنا ولا يجوز في العدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان وأشباههما ولا في الجوهر. لماذا هذه؟ أنها معدود متفاوت، في بطيخ كبير وفي بطيخ صغير. ولا في الجوهر والخرز لأنه لا يمكن فيه ذلك. ويجوز يعني لا يمكن فيه ضبطه لا كيلا ولا وزنا ولا يعني عدا، أنه متفاوت. ويجوز في الطست والقمقم والخفين ونحوها. ليه؟ يمكن ضبطها بالعدد المتقارب لما ذكرنا. نعم. ولا يجوز في الخبز لتفاوته تفاوتا فاحشا بالثخانة والرقة والنضج، ويجوز عندهما وهو المختار لحاجة الناس، ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة لتفاوته عددا من حيث الخفة والثقل. في عندك الرغيف ثخين، الرغيف رقيق، أكبر شوي أصغر شوي. نعم، لتفاوته من حيث الخفة والثقل. من حيث الخفة أخي. نعم. ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة لتفاوته عددا. هذا قول أبي حنيفة بس ما عليه فتوى. من حيث الخفة والثقل ووزنا من حيث الصنعة. وعند أبي يوسف يجوز وزنا لا عددا، لأن الوزن أعدل. يعني كيلو خبز بغض النظر بقى 4 طرق في 5 3 بدنا كيلو. وعند محمد يجوز بهما وهو المختار. تمام، وزنا أو عددا. ممكن تقول له أني أقرضني كيلو خبز أو تقول له أعطيني 4 مرقات. هذا جائز وهذا جائز لتعامل الناس به وحاجتهم إليه. قال خاصة الآن إخواننا إذا كان يعني نظرنا الآن إلى الصناعات الآن بالوضع الحالي صار سهل ضبطها عددا. نعم، بيعنا بقى موضوع إتقان الصنعة، هذا أمر يعني متقارب، صار متقارب الآن صار العدد. وشرائطه تسمية الجنس وشرائطه أي السلام تسمية الجنس واحد والنوع اثنين والوصف ثلاثة والأجل إذا أول شيء الجنس قمح. نعم، النوع مثلا قمح حوراني، قمح كندي، قمح كذا، والوصف جيد أو رديء. فبدأ يعين 3 أشياء: جنس المسلم فيه، بدأ يعين نوعه، بدأ يعين أيضا وصفه، والقدر ومكان الإيفاء، الأجل ما هيك، والأجل أجل إيش الذي يسلم فيه المسلم فيه. تمام، لأن رأس المال اتفقنا أنه يدفع في الحال، ما هو المؤجل هنا؟ المسلم فيه، فلا بد أن يحدد أجله. إذا هالقمح أنت بتسلمني بالأول حزيران، والقدر نعم، ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة. أما إذا لم يكن له حمل ومؤونة وما شافه بيعطيهن. وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. يعني لا بد أن يعرف قدر رأس المال. ليه؟ لأنه لو حصل بين المسلم والمسلم فيه خلاف وأرادا أن يفسخا العقد، ماذا يعيد المسلم إليه للمسلم؟ يعيد رأس المال. طب إذا لم يكن معلوما ماذا يعيد له؟ هنا الإشكال. فلا بد أن يكون رأس المال معلوما عند العقد. وقبض رأس المال قبل المفارقة، لأن بذكر هذه الأشياء تنتفي الجهالة. نعم، وتقطع المنازعة. طيب، وعند عدمها يكون المسلم فيه مجهولا فتفضي إلى المنازعة. قال له بعتك أو أسلم لي مثلا 100 متقمح، ما عين نوع القمح، أو قال له قمح حوراني لكن ما عين وصفه. فالجنس كالحنطة والتمر، والنوع كالبرني والمكتوم في التمر. أحيانا إخواننا بعض الناس من باب التسهيل على الغير، نعم، بيقول أخي هاي مال روح زراعة، شو بيطلع عندك أعطيني. ما بصح هذا الكلام. ليه؟ أنت الآن يجب عليك أن تحدد نوع العلاقة المالية التي بينك وبينه. هلأ واضح من هذا العقد أنه يريد مساعدته، يعني خذ المال أنت الآن، وشو طلع عندك أنت الآن، شو زراعة جيب لي، ما مشكلة عندي، قماح، شعير، زراعة غير ذلك ما عندي مشكلة. هلأ هذا كلام أخواننا هيك بالشكل هذا في في في مشكلة. الأفضل ما هو؟ أن تعطيه المال قرضا ثم بعد ذلك أن تشتري منه ما زرع بالمال الذي عنده. يكون عملت عقدين، أحدهما قرض، الثاني شراء المزروع منه. نعم. أما تقول عنه مسلم هذا سلام، طب سلام بإيش؟ يعني لو في حال حصل خلاف بينك وبينه ماذا يعطيك؟ ما في اتفاق. نعم. وفي الحنطة كسهلية وجبلية. نعم. والوصف كالجيد والرديء. نعم. والأجل كقوله إلى شهر ونحوه وهو شرط. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. نعم. ولما بينا أنه شرع دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من التأجيل ليقدر على التحصيل، وتقديره إلى المتعاقدين ذكره الكرخي. نعم. وتقدير الأجل إلى المتعاقدين. نعم. وعن الطحاوي أقله 3 أيام. رواه عن أصحابنا اعتبارا بمدة الخيار، يعني كأنه أول وقت لم يحدد أجلا لا قليل ولا كثير. وروى عنهم وروي عنهم لو شرط نصف يوم جاز، لأن أدنى مدة الخيار لا تتقدر، فكذلك أجل السلم. نعم. يعني ممكن يجعل الخيار لساعتين لساعة، قال وكذلك الأجل في السلم. وعن محمد شهر وهو الأصح. نعم. لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل. نعم. وأما القدر فقوله كذا قفيزا وكذا رطلا، وهو شرط لقوله عليه الصلاة والسلام فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. وأما مكان الإيفاء فقولنا في مكان كذا، وإنما يشترط إذا كان له حمل ومؤونة، وقالا لا يشترط ويفيه في مكان العقد، لأن مكان العقد متعين لعدم المزاحمة كما في البيع وكما فيما لا حمل له. وله أن التسليم غير واجب في الحال، وإنما يجب إذا حل الأجل ولا يدرى أين يكون عند حلوله، فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قطعا للمنازعة، ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن. قيمة إيش المبيع يعني؟ بخلاف البيع، لأنه يوجب التسليم في الحال. نعم. ولا منازعة فيما لا حمل له. وعلى هذا الخلاف الأجرة والثمن إذا كان له حمل. الأجرة في عقد الإجارة والثمن في البيع، إذا كان له حمل ومؤونة فلا بد أن يتفق على مكان تسليم الأجرة وتسليم الثمن. والقسمة وهو أن يزيد على أحد النصيبين شيئا له حمل ومؤونة. نعم. وإذا شرط أيضا أنا إذا قسمت مثلا هذه الدار بيني وبينك، طلع في عنا شيء بدنا نضيفه، يا أنا يا أنت، حتى تتم القسمة. نعم. يعني لا يمكن أن تصح القسمة إلا بأن أدفع أنا مثلا لك شيء إضافي. فهم الحكم أخوانا هنا، قال يجب أن نحدد مكان تسليم هذا الشيء المضاف إلى القسمة إذا كان له حملون ومؤونة. وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط. نعم. وأما ما ليس له حمل ومؤونة كالمسك والكافور ونحوهما فلا يشترط ذلك بالإجماع. يعني. وهل يتعين مكان العقد؟ عنه روايتان، الأصح أنه يتعين، ولو شرط له مكانا قيل لا يتعين لعدم الفائدة، وقيل يتعين للفائدة. طالما أنه معين ذلك فيجب التزام بهذا المكان المعين. لأن قيمة العنبر في المصري أكثر منها في السواد. نعم. السواد عن الريف. ولأن فيه أمن خطر الطريق. وأما بيان قدر رأس المال فمذهب أبي حنيفة وقالا يكتفى بالإشارة. يعني إذا كان رأس المال موجود يكتفى بالإشارة ولا يشترط تعيينه. أبو حنيفة ماذا قال؟ حتى لو كان رأس المال موجودا يشترط تسميته ومعرفة قدره، لأنه يصير معلوما بها، وصار كالثوب إذا كان رأس المال. نعم، بس الثوب متعين. نعم، أما المال غير متعين. وعندما يحصل خلاف ماذا يعيد المسلم المسلم إليه إلى المسلم؟ أنا أعطيتك الآن كمية من الدراهم غير معلومة، هالصرة هي فيها دراهم، تلي قبلت أخذتها مني أنت، ثم حصل بيني وبينك خلاف في السلام وأردنا أن نفسخه، ماذا ترد إلي؟ صرة من الدراهم. طب كم فيها؟ ما بنعرف. إذا معنى ذلك أبو حنيفة سؤال لابد من معرفة رأس المال في أول الأمر. وله أنه يفضي إلى المنازعة، لأنه ربما يجد بعضها زيوفا وقد أنفق البعض فيرده ولا يستبدل في المجلس. وفي المثليات فإنه ينقسم المسلم فيه على قدر رأس المال فينتقض السلم بقدر ما رد. نعم. يعني هو الآن أنا أعطيك الآن مثلا كيس دراهم، ثم طلع بعضها زيوف فيها عيب، نعم، فرددتها إلي، طيب كم تعطيني أنت بمقابلها من المسلم فيه؟ قال بمقدار ما رد. إحنا ما نعرف أني مقدار ما رد، ليه؟ ما عرفنا الكمية كاملة. لذلك يشترط أن يعرف رأس المال عند العقد. ولا يدرى قدر الباقي فيفضي إلى المنازعة. يلا. والموهوم في هذا العقد كالمتحقق. نعم. البقائر يقول إنه في البيع كما ممكن يحصل خلاف ودرجع الثمن، بركة طلع المبيع استحق المبيع، لكن هذا في البيع بعيد وفي السلم أقرب. والموهوم في السلام كالمتحقق. ليه؟ قال لأنه أصله أنه عقد ضعيف، لأنه ثبت على خلاف القياس، لذلك كثر فيه الشروط بخلاف البيع. نعم. كالمتحقق لشرعيته على خلاف القياس. نعم. بخلاف الثوب لأن العقد لا يتعلق على مقداره. وعلى هذا إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما، أو أسلم الدراهم والدنانير ولم يبين مقدار أحدهما، الآن يعني أعطيتك هذا المال على أن تعطيني مثلا 100 مد قمح و100 مد شعير، ولم أعين المال الذي يصرف للقمح والمال الذي يصرف للشعير، أو أسلم الدراهم والدنانير ولم يبين مقدار أحدهما. وصورة المسألة أن يقول أسلمت إليك هذه الدراهم في كر حنطة ونحوه، أو أسلمت إليك هذه الدراهم العشرة وهذه الدنانير أيوة. في كذا، يعني هون عين أو بين قدر الدراهم أنها عشرة ولم يبين قدر الدنانير. نعم. أو يقول أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة وكر شعير، هنا بين يعني رأس المال أنه عشرة وبين المسلم فيه، لكن لم يعين العشرة بمقابل إيش من القمح والشعير، ما عين. طيب بركي أنا قدرت على تسليم القمح والشعير ما قدرت، ماذا أرد لك؟ أو في ثوبين مختلفين ولم يبين حصة كل واحد منهما. أسلمت لك إليك هذين الثوبين بمقابل 100 مد قمح و100 مد شعير. طب يا ترى القمح كم له من رأس المال، الشعير كم له من رأس المال، بحيث لو عجزت عن تسليم أحدهما القمح أو الشعير ماذا أرد لك؟ ولو كان رأس المال غير مثلي كالثوب والحيوان يجوز وإن لم يعلم قيمته وذرعه، لأن المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان لتفاوتها في الجودة، ولا على القيمة لأنها غير داخلة في العقد. وإنما نقول هذا المسلم فيه هل 100 مد قمح بمقابل هذه الشاة، أو هذا المسلم فيه بكليته بمقابل هذا الثوب، ولا ينقسم أجزاء المسلم فيه على أجزاء العين. مقابل يعني نحن الآن بأن الآن إذا عجز عن تسليم عن كل رأس المسلم فيه طبعا لا بد أن يرد له الباقي، ذكر بجوز يعني نعم. له خيار إنه يا بيفصل بيفصلك طيب حتى لو قلنا له الخيار شو بده رجع له؟ كامل مقابل كامل. أنت تقول له الخيار يعني له أن يقبل وله أن يرد. طب لو قبل شو بده يرجع له الباقي؟ ولا على القيمة لأنها غير داخلة في العقد فلا يفيد معرفتها فلا يعتبر. فلا يفيد معرفتها ما هيك؟ فلا يفيد معرفتها فلا يعتبر. نعم. وأما قبض رأس المال قبل المفارقة فلأن السلم أخذ عاجل بآجل، فلا بد أن يكون الآجل مقبوضا في العقد في المجلس، حتى لو تفارق العاقدان قبل قبض رأس المال انفسخ العقد. فيجب قبض أحد البدلين ليتحقق معنى الاسم، ولا يجب قبض المسلم فيه في الحال، فيجب قبض رأس المال، ثم إن كان رأس المال دينا يصير كالئا بكالئ وإنه منهي عنه، وإن كان عينا فالقياس أن القبض ليس بشرط لأنه يتعين فقد افترقا عن دين بعين. عيدة. ولا يجب قبض المسلم فيه في الحال، طبعا أنه الأصل في أنه مؤجل. فيجب قبض رأس المال. نعم. ثم إن كان رأس المال لو في حال قلنا المسلم فيه لا يقبض ورأس المال أيضا لا يشترط قبضه، صار بيع الكالئ بالكالئ، يعني المؤجل بالمؤجل. ثم إن كان رأس المال دينا يصير كالئا بكالئ وإنه منهي عنه. نعم. وإن كان عينا فالقياس أن القبض ليس بشرط لأنه يتعين فقد افترقا عن دين بعين. والاستحسان أنه شرط عملا بالخبر ومقتضى لفظ السلم، ولهذا لا يجوز فيه خيار الشرط لأنه يمنع صحة التسليم فيخل به. نعم. فإنه يمنع موضوع التملك في ما له فيه خيار. ولا يجوز أخذ عوض رأس المال من جنس آخر لأنه يفوت قبض رأس المال المشروط. يعني لو في حال أنا الآن مثلا بعتك أو أسلمت إليك 100 درهم على أن تعطيني 100 مد قمح في حزيران، تني قبلت أعطينا رأس المال، طلعت أنا دنانير أعطيك دنانير، الاتفاق على إيش كان؟ على دراهم. شو قال التسليم؟ دنانير. شو الحكم؟ قال لا يجوز. ليه؟ قال وذلك لأن الدراهم المعقود عليها لم تقبض وإنما قبض بدلها، وهذا تصرف برأس المال قبل قبضه، وهذا لا يجوز. وكذا لا يجوز الإبراء منه لما بينا، يعني عدم تحقيق القبض. فإن قبل الإبراء سقط القبض وبطل العقد. نعم. وإن رده لم يبطل. قال له أبرأتك عن رأس المال أخي، ما بدي يهون. قال له لا أخي، هاي رأس المال لا أقبل إبراءك، وسلموا ياهون صح. وإن رده لم يبطل لأنه صح بتراضيهما، فلا يبطل إلا بتراضيهما. صح السلم بتراضيهما فلا يبطل إلا بتراضيهما، أما بإبراء أحدهما ورد الآخر لا يثبت الإبراء. فإن أعطاه من جنسه أردأ منه ورضي المسلم إليه به جاز. أعطيتك أنا الآن دراهم مثلا معيار معين وسلمتك أدنى منها، اتفقنا على دراهم عيار 21 سنة عيار 18 وانت رضيت، هي نفس الجنس كله فضة، جاز لأنه ليس بعوض. نعم. وإن خالف في الصفة، يعني هذا الآن الدرهم عيار 18 مو بدل عن درهم عيار 21، هو نفس الجنس لكنه أردى في الجودة والوصف. وكذلك إن أعطى أجود منه ويجبر على الأخذ خلافا لزفر، يجبر في الحال الثاني، يعني له أنه تبرع، له أنه تبرع عليه بالجودة، يعني متفقين عيار 18 عم بعطيك 21 فله ألا يقبل. هذا قول مين؟ زفر. ولنا أن الجودة لا تخرجه عن الجنس وهي غير منفردة عن العين، فلا يعتبر فيه الرضا إذا تبرع بها كالرجحان في الوزن. وأما المسلم فيه فالإبراء عنه صحيح لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس. الآن إني عندك 100 بيت قمح مع فترة سامحتك فيهم أبرأتك عنها جاز، لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس فيصح الإبراء عنه كسائر الديون. نعم. ولا يجوز أن يأخذ عوضه من خلاف جنسه. عوض إيش؟ المسلم فيه، إن أنا إني عندك 100 بيت قمح، لك أخي تعطيني فيه بدل مثلا كتاب وبسامحك على القمح، لا ما بيصير لأنه تصرف بالمسلم فيه قبل قبضه وهذا لا يجوز. نعم. قال عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك. نعم. فإن أعطاه من الجنس أجود أو أردأ جاز على ما تقدم. نعم. وشرط آخر وهو أن لا يجتمع في البدلين أحد وصفي علة الربا. ليه؟ لأن وجود إحدى علتي الربا يوجب التقابض ويمنع التأجيل في أحدهما. يعني أنا مثلا أعطيك الآن 100 مد قمح تعطيني 100 مد شعير، ما بصح. ليه؟ صار بيع القمح بالشعير أحدهما عاجل والثاني آجل، وهذا فيه إحدى علتي الربا وهي الكيلية. نعم. حتى لا يجوز إسلام الهروي في الهروي ولا إسلام اتحاد الجنس ولا إسلام الكيلي في الكيلي كالحنطة في الشعير، وإن اختلف الجنس لكن لوجود الوصف الآخر وهو الكيلية أو الوزنية. ولا الوزني في الوزني كالحديد في الصفر. كلاهما الجنس مختلف لكن الحديد موزون والصفر النحاس أيضا موزون، فلا يباع الموزون بالموزون مع الأجل بل يشترط فيهما التقابض كالحديد في الصفر أو في الزعفران. نعم. ونحو ذلك لقوله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ولا خير في نسيئة. ولا خير في نسيئة فيه نسيئة. حط فيه هنا ولا خير فيه ولا خير فيه نسيئة نسيئة ولا نسيئة. لا ولا خير فيه إذا بيع نسيئة يعني ولا خير فيه نسيئة. وهذا مضطرد إلا في الأثمان فإنه يجوز إسلامها في الوزنيات ضرورة لحاجة الناس. إن أنا عم بيعك الآن مثلا أسلمت إليك هالدراهم هدول أو 100 جرام ذهب بكمية معينة من السكر، السكر موزون والذهب موزون، طب هاي بيع الموزون بالموزون شلون صح؟ قال لك نعم، إذا كان رأس المال من جنس الأثمان جاز ذلك. ولأن الأثمان تخالف غيرها من الوزنيات في صفة الوزن، لأنها توزن بصنجات الدراهم والدنانير، وغيرها يوزن بالأرطال والأمنان. يلا. والأثمان لا تتعين بالتعيين، بينما باقي الموزون لا تتعين بالتعيين، وغيرها يتعين، فلم يجمعهما أحد وصفي العلة من كل وجه، فجاز إسلام أحدهما في الآخر. ولو أسلم مكيلا في مكيل أحد الموزونين إذا كان ثمنا بموزون من نوع آخر إذا لم يكن ثمنا. ولو أسلم مكيلا في مكيل وموزون ولم يبين حصة كل واحد منهما، كما إذا أسلم كر حنطة في كر حنطة، هذا رأس المال، هي حنطة، في كر شعير وعشرة أرطال زيت. شايف الشعير مكيل والزيت موزون، فالمسلم فيه مجموع أمرين، مكيل وموزون ورأس المال كيل. طب هل عيننا نصيب كل واحد منهما؟ الجواب لا. طب ما الحكم؟ فإنه يبطل في الكل. نعم. وقالا يجوز في حصة الموزون بناء على أن الصفقة متى فسدت في البعض فسدت في الكل عنده، عند أبي حنيفة، وعندهما يفسد بقدر المفسد لأنه وجد في البعض فيقتصر عليه، كما إذا باع عبدين أحدهما مدبر وله، كما إذا باع عبدين أحدهما مدبر وله أنه فساد قوي. إذن هذا كلام لمين؟ دليل الصاحبين. إن لو باع عبدين أحدهما مدبر، إذا معناه فسد العقد في المدبر وصح في الآخر، فما الحكم؟ يثبت نصيب هذا العبد القن من الثمن. الصاحبين قالوا هون نفس الشيء. طيب وله لأبي حنيفة، وله أنه فساد قوي تمكن في صلب العقد فيشيع في الكل. نعم. كما إذا ظهر أحد العبدين حرا أو أحد الدنين خمرا. نعم. بخلاف المدبر فإن حرمة بيعه ليس مجمعا عليها، فساد ضعيف لا يشيع، أما فساد إذا كان قويا كبيع الحر والخمر، نعم، لو باع عبدا وحرا صفقة واحدة فالفساد في يشيع في الكل، ولو باع دنين خل ودن خمر أيضا فسد في الجميع. ولا يجوز السلم فيما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير، لأن نقف أخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.